أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إلى الآن ذكر محاولات لتصحيح البيع وهو في ملك الغير، وهذه المحاولات إلى الآن لم تتم. أولا، دليل خاص في خصوص المسألة ما موجود. ثانيا، نفس الأدلة، الناس مسلطون على أموالهم، زائد عدم جواز بيع ملك الغير لنفسه مع الناس مسلطون، لا يوجد تنافي بينهم، حتى نضطر إلى أنه نتيجة التنافي أن نصحح البيع. ثلاثة، الآن درس اليوم راح ننظر لمثال آخر، حقيقة هو راح يذكر مثالين، واحد يرفضه أحد قبله، لكن التنظير هو كان على النحو التالي. خلينا نذكر المثال اللي قد الجماعة قالوا هذا المثال ينفعنا، كما صححت البيع هناك نصحح هنا. شنو البيع؟ شنو المثال؟ الآن لو فرضت أني وهبتك عبدا، قلت لك هذا العبد وهبتك إياه، أو اشتريت أنت مني العبد وكان الخيار لي، فالعبد أخذته على نحو الهبة، أو العبد اشتريته على نحو الخيار لي، وفي هذه الأثناء العبد عندك، أنا بعت العبد أو اعتقت العبد، فالآن عندي كفارة، قلت عبدي الموجود عند زيد حر لوجه الله، فهل هذا العتق يصح أو لا يصح؟ قالوا نعم يصح، مع أن تفتري مع أن العبد بمقتضى الهبة كان في ملك الغير، وأنا الذي اعتقته، فقالوا يصح عتق العبد مع أنه دخل في ملك الغير، فالكلام لي أنا عتقت عبد غيري فيصح؟ قالوا نعم يصح، مع أن هذا العبد هو ليس لك، أو بعت هذا العبد وهو في ملك الغير للخيار، لكن هو مالك، فأنا بعت العبد الذي بعته إلى زيد، بعته في مدة الخيار، قلت أنا بعته إلى عمر، فهذا ينطبق، عتقت ملك الغير لي، بعت ملك الغير لي، فهذا مثال ينطبق على ما نحن فيه. هذا واحد، تفضل، هذه طائفة من المثال. مثال الثاني الآن، هذا ميت القتل، الآن هذا الميت ما يملك، نجي نأخذ الدية من القاتل، فمن نجي نأخذ الدية من القاتل كيف نوزعها على الورثة؟ فلا بد أن نفرض أن الميت يملك ثم مات والتركة وزعت عليه. هذا المثال شرد بين على أنه يمكن تصور الملك التقديري، في آن ما نقول أن الميت، وما يملك الميت، مات حجر جماد، فإحنا نتصور نفرض أن الميت ملك حتى نوزع التركة، وإلا التركة شلون نوزعها؟ هي التركة خرجت من الجاني راحت إلى الميت، الميت ما يملك، فرضنا يملك حتى نصحح توزيع الدية على الورثة. فهذا أيضا من أمثلة ما نحن فيه، هكذا يريد أن يقول المستشكل. فإحنا عندنا وسيلة أن نصحح الهبة لزيد وباقي على ملكي، زيد يبيع الكتاب وهو باقي على ملكي والثمن له، كما في مثال إذا وهب عبدا ثم باع. هل هذا المثال ينطبق على ما نحن فيه أو لا؟ الشيخ يقول المثال كود نفرق ما بين مثال الهبة والعتق وما بين مثال الدية. شنو وجدت في التفتوح؟ يقول إذا وهب عبدا لزيد ثم باعه، هذا ما يبيع ملك الغير وإنما يبيع ملك نفسه، بناء على أن البيع كاشف عن الرجوع بالهبة، بناء على أن البيع كاشف عن الرجوع بالهبة، معنى أنا من بعت إلى من اعتقته معنى رجعت بالهبة. أنا الهبة مو لازم، جائزة كان أن أرجع بها ما دام العين باقية، فمن اعتقته معنى هذا العتق يكشف على أني رجعت بالهبة، فأنا اعتقت عبدي، فهذا التصرف في مالي وليس تصرف في مال غير. وكذلك إذا بعت فأنا بعت عبدي، بناء أيضا على أن البيع في زمن الخيار إسقاط الخيار، عن الخيار ثلاثة أيام أنا ما أريد، يعني عملت الخيار ما أخذ. فالبيع يدل عملا على الفسخ، يعني فسخت البيع بيني وبينك وأنا بعت إلى عمرو. فأيضا من بعت إلى عمرو يعني بعت شيء أنا أملكه وليس بعت مال الغير. نعم قضية الميت، قضية الميت هذا يدل عليها دليل، دليل الآن مفقود، مثل قضية شراء العمودين أيضا دليل دل عليه. إحنا الآن نفرض الجمع بين الأدلة، فصورة التراجع عن الهبة ليست مما نحن فيه، وإنما هذا بيع الإنسان ملك نفسه، طبعا بناء كما قلنا على أن هذا البيع وحده هو رجوع. البعض يقول لا، لازم تقول أنه رجعت عن هبتي، تعلم بعت هكذا رجعت عن فسخت البيع ثم أبيع من زيد، أما بنفس البيع هذا قضية مبنائية. هكذا قال، ثم راح يلخص المطلب يقول بالنتيجة البيع باطل. هل هناك من صحح البيع؟ يقول نعم، في التذكرة والشهيد ذكر بعض الأمثلة اللي يصححون البيع، هم راح نذكر أمثلة إن شاء الله فلا نستعجل. قال وأما حصول الملك، يعني هذا شريد يقول هذا مثال على أن يمكن الإنسان أن يبيع ملك غيره له، هكذا ذكر الجماعة. وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعتق، المتعقب بالبيع يعني باع وعتق، شنو مثاله؟ هذا المثال، متى؟ فيما إذا باع الواهب، ولنفترض الواهب زيد، إذا باع الواهب الذي هو زيد باع عبده الموهوب، علم الموهوب إلى عمرو. فأول شيء احنا ماذا أنشأنا؟ أنشأنا الهبة. هذا زيد قال إلى عمرو، قال وهبتك عبدي، اكتبتوا لي الآن أكو عندنا هبة قبل البيع. زيد قال إلى عمرو وهبتك عبدي، فالعبد الآن عبد زيد عد من؟ عد عمرو، وعمرو يستخدمه باعتبار ملكه، حصل عليه بالهبة. ثم زيد اعتق العبد أو زيد باع العبد، فكأنه باع أو اعتق عبد غيره، لأن هذا الآن مملوك إلا من يفترض إلى عمرو، كان عندي سابقا لكن أنا وهبت إلى عمرو، فالآن هو يتصرف به عمرو كما شاء. الآن أنا اعتقت وهو عند عمرو، الآخرين استفادوا من هذه المسألة الفقهية، قالوا أنت زيد اعتقت عبدا ليس لك، وهذا العبد كان عند عمرو. فلاحظوا زيد الواهب تفتولي زيد الواهب، فسقطت ملكية العبد لزيد لأن وهبه. الآن عمرو هو المالك باعتبار حصل على الملك عن طريق الهبة. الآن زيد سيعتق المملوك. نسأل نقول زيد تعتق الملك ولا المملوك؟ خرج من ملكك. فأنت أعتقت المملوك، إذن أنت أعتقته وهو في ليس وهو ليس في ملكك. فكيف يجوز الشارع عتق المملوك وهو في ملكية آخر؟ هذا السؤال. معنى يجوز الشارع أو باعه فهو مملوك إلى عمرو، فبعنا قبضنا الفلوس، هو افترى الفلوس يروح إلى كيس عمرو، الآن هو خرج من ملك زيد، فهذا مثال يمكن أن خرج المال منه ودخل في كيس الآخر. هل هذا البيع صحيح؟ نعم صحيح. هل المثال ينطبق على ما نحن فيه؟ كلا. بالتقريب التالي، أصل مسألة خلينا نفهم. أو أعتقه فيما إذا باع الواهب اللي هو قلنا زيد عبده الموهوب، إلما الموهوب إلى عمرو، أو مو باع أعتقه، يعني أيضا الواهب أعتق عبده الموهوب إلى عمرو، فهل هذا صحيح؟ نعم، نقول هذا البيع وهذا العتق صحيح. السؤال هل ينطبق على مسألتنا في الملك التقديري؟ الجواب كلا. قال فليس ملكا تقديريا. شنو يعني فليس؟ يعني ليس زيد قد ملكه ملكا تقديريا آنا ما فأعتقه. زيد مو عمرو، التفت، هو الآن مملوك إلى عمرو وزيد أعتقه، فشلون نصحح؟ نقول معنى زيد ملكه آنا ما ثم أعتقه. هل هذا صحيح؟ يقول كلا. لماذا؟ شوي بيدق هذا المثال. قال فليس ملكا تقديريا هذا المثال. عندنا مثال ثاني هم ذكروه وهو يا مثال الدية. الشيخ شوية جمع المثالين. نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت أو شراء العبد المعتق عليه. الدية بالنسبة إلى الميت، الميت لا يملك، الميت لا يملك، لكن هذه الدية كأنه فرضنا الميت ملكا ثم وزعنا الدية على الورثة مثل بقية أمواله. شراء العبد المعتق عليه من قبل شراء العمودين، اشترى أباه أو أمه، فش فرضنا؟ ملك تقديري، كأن الميت ملك ثم باع ثم توزعت. كأن بالملك التقديري أنه المشتري اللي هو الابن كأنه ملك آنا ما ثم أعتق. مثال الميت ومثال الأبوين فيها ملك تقديري، مثال العبد ومثال الهبة ليس فيها ملك تقديري. فهم الجماعة مثلوا هذا بهذا. الآن الشيخ يريد يفصل حتى تكون العبارة واضحة. نعم. لا شلون؟ هو ما يملك. الميت الآن عندنا مال خرجت من القاتل. خرجت من القاتل. طبعاً أكو فرق. الميت تارة يعتدي على الجاني بعد موته. والتفتولي مرات الجاني يعتدي على الميت بعد موته. هو ميت يجي قطعيدة. هاي مسرح الورثة يصدقون بها، وتارة قتله، هو قتله، هو قتله الآن مات، أموال انتقلت إلى الورثة. الدية الآن عبارة عن ملك جديد. الآن قل دية عليك 10,000 درهم مثلا، يطوع 10,000 درهم، لمن يطوع فيها؟ لازم يطوعها الميت. فكأن الميت نفرض ملك ثم توزعت الدية. كلام في هاي الخصوصية. وإلا ما له معنى هذا القاتل الفلوس رأسا تروح للوريث بعنوان شو تروح للوريث قاتل الوريث جاني على الوريث لا فهي باعتبار دية الميت فنفرض الميت كأنه ملك ثم انتقلت هذا مثالنا حق ولي الدم نعم حق ولي الدم ما علاقة بمن بالجزاءات بالقصاص احنا عندنا في الميراث الآن هاي الدية 10,000 المن تعطى يجي يريد يقعد ولا اعطيكم الفلوس منو يملك الفلوس اسمع لا شرعا منو يملك الفلوس فاحنا فارضين الميت يملك حتى توزع الدية مثل الميراث هو ميت شلون يملك هذا سؤال فشلون انفرضه تؤدى ديونه من الدية ديون منه شلون تؤدى ديونه غير يملك حتى تؤدى ديوني اسمحوا لي انا اريد اخذ ديني من الميت هذا مات انا اطلبه انا اطلبه اطلبه 100 من اخذين قالوا انتظر يجيك الدية اجت الدية قبل لا نوزع للورثة ناخذ بعنوان منو سددني منو سددني مو الورثة سددني كأنه الميت الورث ما يملك الآن غير فارض أن الميت يملك ثم يسددني وبعدين ينتهي الورثة أكو دية قبل يعني أموال قبل الموت وأموال بعد الموت مو كل أموال بعد الموت تعامل معاملة الورثة الآن الفقهاء يفتون في قضية مال التقاعد مال التقاعد اللي يحصل عليه الميت بعد الموت ما توزع معاملة قطعة أرض يطوها للميت ما تعامل معاملة الورثة التركة باعتبار هذا ملك استجد بعد الوفاة أما الدية لا الدية تعامل معاملة التركة شلون تعامل معاملة التركة هو ميت فانفرض كأنه موجود فرضا فكأنه قبضها ونجي نستوفي ديوننا من عنده ثم نوزعها على الورثة أو نوزعها على الورثة هو لسان الدين تقولون عليه هو هذا فشلون نقدرها هو الشارع قاعد يجوز فلازم نفرض مالك مثل شراء العمودين لازم أنا أفرض ملك الأب ملك الأب لحظة معينة ثم اعتقد فلازم أصور أنا ملك تقديري حتى أصحح المعاملات أما بالحالة الأولى هو شيخ قاعد يجاوب قال فليس ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة للميت التي ثبتت شرعا أو شراء العبد المعتق عليه أيضا الذي ثبت شرعا إذن معاملات شرعية جائزة إذن ما هو هذا الواهب الذي وهب العبد باع الموهوب بل هو لاحظ ملك حقيقي هذا إلمن بل هو للذي باع عبده الموهوب أو أعتق عبده الموهوب قال بل هو ملك حقيقي فعلا هو مالكه مو فرضية مو تقديرية حاصل هذا الملك قبل البيع قبل أن يبيعه هو يملكه فباعه عن ملك من جهة كيف من جهة كشف البيع عن الرجوع رجوع بمن بالهبة أحسنت عن الرجوع بالهبة قبل البيع في الآن المتصل يعني بالبيع بناء هذا بين قوسين بناء على الاكتفاء بمثل هذا يعني بالعمل بالبيع الاكتفاء مثل هذا في الرجوع رجوع عن الهبة البعض لا يكتفي يقول لابد أن يقول رجعت بهبتي هيك رجعت بهبتي شلون بعض الرجال يقول هذا أشبه بالرجوع بالقيء واحد يرجع قيئه ورجعت بالهبة ما محبب واحد يتراجع عن الهبة رواية هكذا تقول قال وليس كذلك فيما نحن فيه مثال مثال الهبة مثال الإباحة المعاطاتية وليس كذلك فيما نحن فيه إذ لا يوجد ملك حقيقي لمن للمباح له مباح له ما يملك وإنما هو مباح له الكتاب راح باعه بأي حق تبيعه أنت واضح الفرق بين المثالين فقط البيع ليس مالك نفس الشيء. حتى البيع اللي صراحة يجي يناقش البيع في زمن الخيار، راح هسه يشوفه بالخيار، هذا نفس الشيء يشمل البيع في الخيار. خيار أنا إلي أفسخ، فأنا ما قلت لفسخت البيع رأسا بعته من غيرك. انتهت هذه الأمثلة. الشيخ راح يفهرسها، يقول كلها هذه الأمثلة لا تساعد، الإشكالات لا تساعد على صحة البيع في من في الإباحة، التفتوا في الإباحة. نرجع لكلام الإباحة، هذا المهم، هل يجوز بالإباحة أن يبيع؟ لا، الإباحة لا تجوز البيع، وإنما تجوز جميع التصرفات التي يأذن فيها البائع مع أن تكون تصرفات شرعية. وبالجملة فما نحن فيه الإباحة لا ينطبق على المثال الأول الذي ذكرناه، وهو التمليك الضمني المذكور أولا في عبارة أعتق عبدك عني اللي ناقشناها هناك، وقلنا هو عبارة عن استدعاء شنو؟ التمليك، تملكني إياه ثم أعتقه، لتوقف ذلك على القصد، أنه لازم أنت أن تقصد شنو؟ أملك، استدعاء طلب التمليك، مو شيء العلامة قال استدعاء طلب التمليك، هذا متوقف على القصد. ونحن كلامنا ليس فيه قصد التمليك، وإنما بنفس الإباحة، هذا واحد. وأيضا لا ينطبق على الملك المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عليه، شراء العمودين، شراء من ينعتق عليه عن شراء الابن أباه، فإذا اشتراه ينعتق عليه قهرا، ونقول ثبتت الملكية في آن ما. ليش يجي سوينا؟ لأن يوجد تنافي ما بين الشراء، لا يجوز شراء العمودين، وما بين لا عتق إلا في ملك، تنافي. فشلون نرفع التنافي؟ نقول بالملكية الآنية، لتوقفه على التنافي بين دليل التسلط ودليل توقف العتق على الملك. وهنا في مسألتنا لا يوجد هذا التنافي أصلا، لماذا؟ لوجود الدليل حاكم على المحكوم، أما في ذلك التنافي باقي، وعدم حكومة الثاني على الأول في مسألة العمودين، يعني توقف العتق على الملك غير حاكم على دليل التسلط بالنسبة إلى البيع، ماكو تنافي، باقي التنافي العفو. فإذا باقي التنافي نوجهها، يقول ملك آنا ما، بينما في مسألتنا قلنا لا، قاعدة الناس مسلطون على أموالهم قاصرة، ودليل لا عتق إلا في ملكي حاكم على هذا الموضوع. ثلاثة، ولا ينطبق على التمليك الضمني المذكور ثالثا هنا اليوم، درس اليوم في بيع، لاحظ الواهب وفي بيع ذي الخيار اللي هو ما ذكر سابقا، بس نفسه بمعنى بواد واحد، بيع ذي الخيار يعني الذي يملك الخيار، الذي يملك الخيار. الخيارات تعرفون تارة خيار للبائع، تارة خيار للمشتري، وتارة خيار من الطرفين في مجلس، خيار المجلس للطرفين، هم للمشتري هم للبائع، حيوان إذا كان ثمنه. فهو خيار المجلس الآن، هو باع، خيار المجلس قبض المال، وبعد مجلس البيع قائم ورا نصف ساعة باع من غيره، اجى فلان قال يا بأنه أبحث عنه، قال بعتك نفس اللي باع الآن، قال بعتك إياه، هذا يقول يا بأنا مشتري منه، قال هذا البيع يعني أنا فسخت، من حقي أنا فسخت، أنا صاحب الخيار، فمن بعت بعت في ملكي، مو ملكه وأنا بعته. اللي جماعة الصبر والشيخ يقول لا، هو باع ملكه، فهذا باع منه دليل على فسخ البيع الأول، لأن أنا أملك خيار الفسخ فأنا فسخته، هذا هو واضح. قال ولا ينطبق على التمليك الضمني المذكور ثالثا في بيع الواهب وذي الخيار، لماذا؟ لعدم تحقق سبب الملك هنا في الإباحة، ما عندنا سبب ملك، هي إباحة مجردة، سابقا بحيث يكشف البيع عنه عن الملك السابق، لا ما عندنا أي إباحة أي ملك سابق، وإنما إباحة مجردة. فذن ثلاثتين ما انطبقا. عندكم أمثلة جديدة غير هذه تنطبق على ما نحن فيه؟ فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا ما عندنا أمثلة فقد ذني، فنوصل إلى النتيجة وهو بطلان البيع. قال فلم يبقى إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره. بطلان الإذن يعني ليس من حقه أن يأذن ببيع ملكه لغيره، وإن أذن المالك يقول هذا إذن غير مشرع ما من حقك، فهذا الإذن لا قيمة له، لأن سابقا الشارع مانع وأنت غير مشرع، فأنت تبقى أن تبيع أو تنتهب في إطار الشرعي دون غيره. جيد، سواء صرح بذلك بالإذن، صرح بالبيع كما لو قال بيع مالي لنفسك، هذا نقول كلمة لا قيمة لها، أو اشتري بمالي لنفسك. تذكرون هاي العبارة؟ قال لابد أن أولها يو على ماذا؟ الوكالة أو الهبة، أنا أعطيك المال أو هبة العوض أو قرضة اللي ذكرها علامة، لأن كلهن ما موجودات. إذا موجودات خرج عن مسألتنا، ما فقط نريد هذا أنه تبيع مالي لك، يجوز لا يجوز. أم أدخله في عموم قوله اللي هي مسألتنا، أبحت لك كل تصرف، ويقصد بكل تصرف حتى ماذا؟ حتى المتوقف على الملك بالإباحة نفسها، هذا ما ينفع. فإذا باع المباح له على هذا الوجه الإباحة، بما هي إباحة؟ وقع البيع للمالك مو لنفسه، لأن لنفسه باطل. إذا بعنا شو نسوي؟ يقول البيع وقع للمالك. ليش؟ لأن المالك الحقيقي هو صاحب العين، فالبيع يكون له. زين، إذا أبيع أنا مو قاصد أن أبيع، يصير قال وقع إما لازما بناء على أن قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثر. شنو يعني قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثر؟ لأن الموهوب له هو باع علما لنفسه، مو باع إلية. شو التفت هاي عبارة؟ هو باع لنفسه، يقول هذا القصد غير مؤثر، يقع البيع لي، قصده هو ما مؤثر حتى لو باع لنفسه، لأنه ما من حق أن يبيع لنفسه، مو أمواله، فالبيع يقع لي. قال عبارة للمالك، إما يقع لازما أو موقوفا على الإجازة، إجازتي آني، بناء على أن المالك لم ينوي تملك الثمن. أنا ما نويت تملك الثمن، فهي إجازة باقية لأن الثمن راح إله، فأنا أجيز البيع. إذا أجزت البيع يعني معناته الثمن أخذ إليك، فبالنتيجة شو يصير البيع؟ في ملكي. هذا يجي إن شاء الله تعالى في بعض البيع الفضول. هسه شنو النتيجة اللي صارت؟ النتيجة شنو اللي صارت؟ أنه إذا وقع البيع أقول أبحت لك هذا الكتاب بجميع التصرفات، أنت أخذت الكتاب بعته، البيع لمن يقع؟ يقع لي ما يقع لك، فمن جهتك البيع غير صحيح باطل. فأني إما لازم البيع لي بناء على أن قصد لا قيمة له، أو جائز أنا أقدر أفسك أقول أنا ما أجيز البيع فأقدر أبطل البيع. أكو من صحح البيع هسه خوش أدلة احنا عندنا كانت، وهذه الأدلة كلها مانعة من أن يبيع المالك، من أن يبيع المبيح له، المباح له أن يبيع لنفسه، لأنه ما يملكه. أكو من قال بأن البيع يصح أو لا؟ يقول نعم، هناك بعض المسائل تدل على أن البيع يصح، وهذا غريب، لكن بعض كلماتهم تنادي بذلك، فها شنو خارج عن القاعدة؟ دليل آخر، شلون يصير واحد يبيع مال الغير لنفسه؟ هو أغلب الغاصب يبيع لنفسه. الغاصب الآن من يغصب عين معينة يروح بالسوق يبيعها لنفسه، فهو مو يبيعها لغيره. الغاصب يعتقد هاي إلا صارت، تمام؟ الغاصب يعتقد هاي مالته صارت بيد غصابة من أحد وقعد بي سنة سنتين عشرة عشرين، بعد أصلا هو ليس في باله أن هذا البيت متعلق ملك الغير، فيجي يبيعه، يبيعه لنفسه مو يبيعه لغيره، ويقبض الثمن. فإذا إحنا ندري به، تفتوا إحنا ندري به هذا الغاصب البيت مو إله، واشتريناه من عنده، إحنا اعطيناه مال، هذا المال راح هو يشتري به، فمعنى إحنا مكناه من أموال هي مو إله. إذا يشتري توقف على إذني، أنا اشتريت من عنده لا ما يتوقف على إذني. فشوفوا مثالنا شلون يصير، شوي دققوا بهذا المثال. بالنسبة للمؤمن الكلام يرفع إلا الحكم بطلان حتى مع التصوير، هل سيما قال أنه يلزم منه أمران؟ نعم. الأمر الأول أن قول الوالد والبائع للسيارة لا يفيد الأخبار، وإنما هو عبارة عن إنشاء، فلم يبقى إلى الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره. مو يم الواهب الآن، مو يم الواهب في مسألتنا الآن، مسألة المعاطاة في الإباحة، انتهى الموضوع هذا. هذا الحكم على قضية بيع الواهب والاختيار، لا لاحظوا لعدم، شوفوا ثالثا في بيع الواهب وذي الخيار لعدم تحقق سبب الملك هنا سابقا بحيث يكشف البيع عنه. نقطة لا سطر، الثلاث الصور كلها باطلة، الصورة الأولى، الصورة الثانية، والصورة الثالثة، ذن كل الباطلات. فلم يبقى مو مسألة بيع الواهب، وإنما في مسألة الإباحة، فلم يبقى إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره سواء صرح به أو أجمله. هاي ما متعلقة بالصورة الأخيرة، فلم يبقى بعد أن أفسدنا الثلاثة، قلنا ذني ما ينطبق علينا، فريد إحنا نسأل شو يكون الحكم؟ يقول هذا الإذن باطل لأنه ليس له حق أن يشرع، فراجع للأصل المسألة وليس للأصل. هذا واحد. اجينا الآن إلى ما مثلنا، قال هذا، شو هذا المثال انتبهوا له مهم حتى نشوف أكو من قال بجوازه. هذا ولكن الذي يظهر من جماعة، ما الذي يظهر من جماعة؟ منهم قطب الدين الرازي، هذا لعله هو من تلامذة العلامة، قطب الدين الرازي تلامذة العلامة، ولعله عنده بعض الاهتمام بالمعقول. والشهيد الأول قدس سره، عتهم في باب بيع الغاصب. لاحظوا مسألة الغاصب في بعض الحالات التي يراد منها عم من السارق، السارق شيء حكما والغاصب شيء. السارق إذا سرق مقدار ربع دينار فأكثر تقطع إيده، الغاصب إذا غصب مليارات ما تقطع إيده. فرق بين السارق والغاصب في عنوان السرقة، كأنه ما تتحقق السرقة إلا إذا كان المسروق محصن، يعني محرز، وضع حاجته في شيء وأحرزها وقفلها واهتم بها، يأتي هذا السارق يكسر هذه الحواجز ويسرق، هذا معنى السرقة. أما إذا هو مبذول المال مو معلوم من ياض، يعبر عنه سرقة، عبر عنه غصب. في بعض الأحكام هنا شملون لعله السارق والغاصب، بحيث هو وضع يد على ملك الغير عنوة، غيلة، بالقوة، بالاستعانة بالظالم، بالنتيجة غصبه أموال أيتام، هذا عبر عنه غصب. فمن يذكرون في باب الغصب بيان على أنه يبيع ما ليس له وهو لا يبيعه للمالك، هذا يدخل بالإجازة في البيع الفضولي، وإنما يبيعه لنفسه باعتقاده أنه بهذا العمل هو ملك، فأنا حصلت على هذا الملك، دخل في أموالي، فمن أبيع أبيع لي مو أبيع للمالك، حتى يدخل في بيع الإذن الفضولي، في البيع الفضولي. فكلامنا هنا أن الغاصب يبيع مال الغير، لأن بمجرد هو غافل مي أو ناسي أو كون مثلا معاند أو كون يعتقد، هذا ما يغير واقع الشيء، الواقع هو المال ليس له. هاي وحدة. اثنين، في بعض الحالات أن يبيع بالعين المغصوبة أو يشتري، وتارة لا يبيع بالذمة. هاي مسألة ضروري أيضا نلتفت لها، شنو البيع بالذمة وشنو البيع بالعين. تارة هو غصب منك كتاب، تفكر غصب كتاب، وجاء باع الكتاب، هو هذا عين الكتاب باعه، فهذا معناته غصب الأمر الشخصي وباع الأمر الشخصي. هذا مسألة أخرى، يعني قصدي هاي مسألة ما تصحح، فيعتبر البيع باطل وتترتب عليه. وتارة يسرق منك مال، التفتول يسرق منك 1000 دينار وجاء يشتري دارا، سيارة، دابة، أكلا، اشتراه 100 وفي مقام الوفاء يوفي من 1000 المسروقة، في مقام الوفاء اشترى 100، هذا الشراء صحيح في مقام الوفاء عندما يعطي من 100 المسروقة، فالشراء يعتبر صحيح. ذمة الغاصب تتعلق بالمئة التي دفعها، وصاحب الدكان يملك هذه المئة، لأن الشراء عادة الثمن يكون ثمن بالذمة بالكلي، في مقام الوفاء هو أوفى بالعين المسروقة بالمال. هذا فرق، تارة هو يبيع الكتاب المسروق، هذا العين المغصوبة باعها، وتارة يدفع ما تعلقت ذمته بثمن المبيع يدفع من المال المسروق، فالمعاملة تصح وتنتقل 100 إلى ذمة الغاصب، عليه أن يسدد إلى المالك 100 التي صرفها. هو يملك الآن يملك السيارة ويملك الدار ويملك ما أخذه، لأن العقد صحيح في مقام الوفاء بالمال، الوفاء على نحو الكلي، إلا أن يتواطأ مع البائع يقول له أريد هذا المال أن يكون ثمن، هذا موضوع آخر ينتقل مثل الأول، لأن عادة الأثمان تكون على نحو الذمن. أخذنا في بداية المطلب عادة الثمن يكون من سلخ النقود، وأنا ما إلي كباع ما إلي علاقة في أن تعطيني هذا الدينار أو هذا الدينار أو هذا الدينار، أنا عندي كبائع أن أبيعك الحاجة، عندي كل هذه الدنانير هي نفس قيمة الحاجة اللي أنا أبي، تبديل مال بمال. في مقام الوفاء أنت توفيني الدينار تعطيني من الدينار المسروق، المعاملة صحيحة وأنا أملك، والدينار يتحول إلى ذمة الغاصب. هذا كنا نلتفت له احنا في مقام الان المثال اللي نذكره. حج عتم بها في الاشكاليه، حج السجين عتم بها بعضهم، بعض اخر لا، هذا نفس المشكله، يعني ماكو مشكله. فاذا في مقام الوفاء شيء وانا يبيع العين المسروقه شيء اخر. فاحنا مثالنا الان مع علمه بالعين المسروقه، هذا شلون نصحح الجماعه اللي يفترض كلامنا الآن هكذا، مثل هبة الكتاب، أنت تبيع الكتاب، الكتاب مو إلك، الكتاب إلي، أنت راح تبيعه وإلك، لأنه هو غصب الكتاب من عندي، مو كان ما أنا قلت له أبيعتك الكتاب، هو لا غصب الكتاب. نجي الشهيد وقطب الدين، حلونا هاي المسألة في الغصب يصحح البيع. النكتة التصحيح البيع ممكن أن تأتي للإباحة من باب أولى، لكن بالنتيجة إحنا نريد هذا، هل يجوز الإنسان أن يبيع مال غيره لنفسه؟ الجماعة يقولون يجوز، من فتواهم يبين يجوز. يعني شنو المثال؟ شوفوا هذا المثال اللي راح يذكره. أقول سيدنا أنت اشتريت المال، وهذا المال سواء كان كلي أو شخصي وليس لك. إيه ليس لي، لكن أنا أطلبك الآن 100. كيف تملك يعني؟ بس هذا يجينا إن شاء الله في البيع في الثمن، هذا أنه أنت ذمتك مشغولة إلي بثمن الكتاب صح؟ أريد منك 100، أنت أعطيتني 100، مين أعطيتني إياها؟ من المسروق، هاي مو وظيفتي أنا، أنا قيمة كتابي أعطيتني أنا، أنت مع مالك أعطيني 100 الأخرى اللي أخذتها. بس يجينا هذا على كل، هو هيجي بس توجيهها بعدين. قال ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين الرازي والشهيد قدس سرهما في باب بيع الغاصب. بيع الغاصب من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، يعني الغاصب هو الذي يبيع، الغاصب هو الذي يبيع. شلون يصير المثال؟ لاحظ أن تسليط المشتري على الثمن، أتشي خلي أقراك إياها. السمن عندنا الغاصب زيد اللي هو البائع، غصب الكتاب وراح يبيعه، فزيد الغاصب. المشتري خالد، خالد قاعد بالمحل مالته وهذا اجى باع له، او قاعد ببيته وهذا اجى باع له، فخالد المشتري، الغاصب زيد اللي هو بائع. قال ان تسليط المشتري خالد، شنو معنى التسليط؟ يعني هو سلط على مال، يا مال ثمن، هو سرق الكتاب، غصب الكتاب. ان تسليط المشتري خالد للبائع زيد الغاصب، الغاصب تسليط على الثمن، الفلوس مالت المشتري، الفلوس حلال نعم حلال، ما مغصوبة ما مغصوبة، هذا مشتري قاعد في بيته، اجى زيد الغاصب غصب الكتاب، انا اعلم هذا غصب الكتاب، مكتبة دخل عليها اخذ منها الكتاب غصبا واجاب عليها، فانا الثمن اعطيت اياه، تفتولي هو باع لنفسه الكتاب، مال من؟ ليس مال الغاصب، مو مال البائع، أنا إجيت اعطيت الثمن، ثمن الكتاب، والإذن في إتلافه، إتلاف من؟ ثمن، بعد ثمن راح إله. شنو يعني إذن في إتلافه؟ يعني هو شو يسوي بيه؟ خلي يسوي بيه. هذا واحد. هذا يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا. شنو يوجب جواز شراء الغاصب به؟ لمن يرجع به؟ للثمن. أنا كمشتري اشتريت من عند الكتاب اعطيته ألف، هذا الألف يروح هو، يجوز أن يشتري به، إلا يشتري به. لاحظوا، يوجب جواز شراء الغاصب شيئا، وإذا شرى وأنه يملك الثمن بدفع، وفي نسخة وأنه يملك المثمن أو المثمن بدفع إليه. يعني شنو يملك المثمن؟ هسه انتهينا احنا، شوف الصورة شلون يصير. اجى الغاصب باع الكتاب، باع لي، انا اعلم هذا الكتاب مغصوب فاخذته من عنده، التفت مو من باب الاستنقاذ، لا، من باب شراء، اشتريت الكتاب من عنده اعطيته الالف، فاني سلطت على الالف، هو مو مالك الكتاب واقعا، فأنا سلطت على الألف، قلت له هاي الألف إلك، شو سوي بها؟ سوي مقتضى العملية، حتى لو يتلفها، شنو يتلفها يعني؟ انقلها عنا. فهو أخذ الألف اللي هي مالتي، شو التفتوا؟ الألف اللي هي مالتي أخذها، راح اشترى بيها خضرة، الخضرة تنتقل إلى الخضرة، هو يملكها ونريد يشتري، ما متوقف شراء على إذني أنا صاحب المال. الجماعة من ذكروا المسألة قالوا يجوز للغاصب أن يشتري بهذا المال. يا بالمال مال من هو؟ هو مالتي. يشتري لمن؟ يشتري له. فاشترى الغاصب، الآن انتهينا من الكتاب، فالغاصب اشترى بثمن الكتاب الذي باعه لي، وهذا الثمن يفترض أن هو ما يملكه. أنا صلت علي لأن اشتريت من الكتاب، فأخذ الكتاب، أخذ المال، راح اشترى به خضرة، خضرة راح يملكها، فالمال خرج مني والخضرة دخلت له، فيجوز بناء على ذلك أن يشتري بثمن ليس له ويشتري له. هذا المثال ذكره هناك الجماعة، ما قالوا لا يتوقف على إذن المشتري الأول، أنا اشتريت الكتاب، يقول ما يصير يتوقف على إذنك، أنت صاحب الفلوس، يبقى غاصب، هو مجرد طال الكتاب وخذ الفلوس يبقى غاصب، فكنت هذا يتوقف على إذنك، يجي هذا البقال اللي باع خضرة يدري هذا المال مالتي، يقول أنا ما أبيع له إلا أنت تأذن، لأن هذا المال مالك، يحتاج؟ يقول لا ما يحتاج. ليش ما يحتاج؟ يدل على أنه يجوز له أن يبيع، يعني راح نستلم منها قاعدة جواز أن يبيع الشخص مال غيره أو يشتري مال غيره. أكمل المثال، أن تسليط المشتري خالد للبائع الغاصب زيد تسليط على الثمن والإذن في إتلافه، أخذ هذا المال، أنا المهم أريد الكتاب منه، يوجب جواز شراء الغاصب. شوف هناك بيع الغاصب من إضافة المصدر إلى من؟ إلى الغاصب، يعني الغاصب يبيع، هنا من إضافته إلى الغاصب يعني الغاصب يشتري، يوجب جواز شراء الغاصب به بهذا المال اللي كان المشتري شيئا، وأن الغاصب يملك الثمن بدفع المشتري إليه، أو يملك المثمن بدفع إليه من قبل البقال مثلا، فليس للمالك صاحب المال خالد إجازة هذا الشراء، ما له علاقة، أنا بعطيته الفلوس، يا بالفلوس ملاتك باقي على ملكك، يقول لا ما هو يجيز الشراء، ذاك ياخذ إلى. هذا شدل، يدل على أن الغاصب اشترى بمال غيره له. إلى الآن هاي الأربع أسطر هتش معناتها، معناتها الغاصب اشترى بمال غيره له. ماذا يقول قطب الدين؟ لا مانع. ماذا يقول الشهيد؟ لا مانع. إذن هؤلاء يعارضون ما قلنا، يجوزون الشراء، الشراء والبيع نفس الشيء، يجوزون الشراء ما ليس له. صحيح صحيح. بعد عندنا واحد اللي هو العلامة، العلامة طبعا ناقل كلام، يجينا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. نعم إيه، هذا بعد هم معناته شلون تجينا نصورها الآن، أقول